يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث والآثار التي تتناول صفات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخلقية منها والخلقية، وقد عرفنا فيما أورده من تلك الصفات الخلقية، ووعد أن يورد الصفات الخلقية حيث أورد في ذلك حديث الحسن والحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسبطي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وريحانيته. هذه الأحاديث التي سمعوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من خالهما أبي هالة ومن علي رضي الله تعالى عنه، وقد عرضنا ذلك في دروس ماضية. ثم حاول الإمام أبو الحسين محمد الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله أن يبين معاني هذه الأوصاف من خلال كتب الغريب في الحديث، إذ اعتمد على كتاب أبي عبيد وغيره. وبعد أن فرغ من الكلام على معاني الصفات الخلقية بدأ في الكلام على معاني الصفات الخلقية. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فهذه صفات خلقه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفناها. وكان من المسائل التي يعني ينبغي أيضا التنبيه إليها، وهي أن من صفاته أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء أنه كان أشيب، وهذا الوصف جاء مقرونا بالكلام على تبسمه صلى الله عليه وسلم، أو أشنب، أنه كان أشنب. أحسنت. ومعنى أشنب يعني أنه كان شديد بياض الأسنان، أنه كان شديد بياض الأسنان. ويوصف الرجل إذا كان بشدة البياض وخاصة بياض الفم والأسنان يقال فيه إنه أشنب، لأننا في الدرس فسرناها بغير هذا المعنى فأحببت التنبيه إلى ذلك. قال: فأما صفات أخلاقه صلى الله عليه وسلم فقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يسوق أصحابه. قال: ومعنى يسوق أصحابه أي يريد أنه إذا مشى مع أصحابه قدمهم بين يديه ومشى وراءهم. وفي حديث آخر جاء هذا المعنى بلفظ كان يبصر أصحابه، ومعنى يبصر أصحابه يعني يمشي خلفهم ويجعلهم يتقدمونه ويمشون بين يديه. وقد جاء التعليل لهذا، يعني لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه أن يمشوا بين يديه ويتأخر عنهم في المشي حيث يمشي خلفهم. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يطلب منهم ذلك ويقول لهم دعوا ظهري للملائكة، لأن الملائكة عليهم السلام يسيرون خلفه، فيترك ظهره لهم ويطلب من أصحابه أن يسيروا بين يديه. قال: وفي حديث آخر يبصر أصحابه، قال: والبصر السوق، وهو معنى يسوق أصحابه يعني يسيرهم بين يديه. قوله دمثا، قال: الدمث أو الدمث من الرجال يعني السهل اللين، أي كان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، ولهذا وصفته عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فهذا من السهولة ومن الليونة، حيث كان يوافق أصحابه في كل ما هو مجال للاجتهاد ومجال للمشاورة، ولا يستبد برأي، بل إنه صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه وينظر إلى آرائهم. قوله: ليس بالجافي ولا بالمهين، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم جافيا بمعنى غليظا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فظا يهين أصحابه يعني يتنقصهم، بل كان صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الدرس الماضي أنه إذا حضر مجلسه وزع كلامه وعينه وابتسامته على كل الحاضرين، حتى إن كل واحد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصه في مجلسه دون غيره من الناس. والله جل وعلا وصفه بهذا الوصف الذي فيه إشعار بكماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا يعني ولو كنت جافيا متكبرا لانفض الناس من حولك، ولكنهم كانوا حريصين على لقائه صلى الله عليه وسلم ومجالسته ومخالطته، لما لوجدوا فيه من الليونة ومن السهولة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم جافيا ولا مهينا. قال: ليس بالجافي ولا المهين، قال: يريد أنه لا يحقر الناس ولا يهينهم. وليس بالجافي يعني الغليظ الفظ، ولا الحقير الضعيف. هذا إذا قلنا أن لفظة مهين أو يعني تكون بمعنى مهين، أي أنه حقير ضعيف في ذاته، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، فهو الكامل المكمل صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يعني يحقر أو ينقص أحدا من أصحابه، ولهذا ما كان يهينهم فلم يكن مهينا. قوله: يعظم النعمة وإن دقت، يعني أنه يعترف بفضل الله تعالى وبنعمة الله عليه وإن كانت هذه النعمة يسيرة، لأن من عظم النعمة اليسيرة فهو إلى تعظيم ما كبر منها وما عظم من باب أولى، فهو إلى تعظيمها أكثر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعترف ويلحظ نعم الله تعالى عليه، وإن كانت هذه النعم يسيرة، لأن هذا من كمال وتمام الشكر. يعظم النعمة وإن دقت، يقول إنه لا يستصغر شيئا أوتيه وإن كان صغيرا، ولا يحقره بل يقدره قدره ويعرف فضله. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يذم لواقا ولا يمدحه، كان عليه الصلاة والسلام من أخلاقه أنه إذا قدم إليه طعام أكل منه، إن أعجبه أكل منه، وإن لم يعجبه لا يذمه ولا يأكل منه، يتركه. وكونه صلى الله عليه وسلم لا يذم الطعام الذي يأكل منه، يعني إذا لم يعجبه، هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا فساد، وإن كان يعني الفساد فيه أو كان الطيب فيه، إنما يأكل ما قدم له عليه الصلاة والسلام، إن أعجبه أكل، وإن لم يعجبه أو لم يعرفه لا يمد إليه يدا. ولهذا جاء في حديث خالد رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بين يديه وعلى مائدته الضب مشويا، فسألوه عن الضب لماذا لم يمد يده إليه ولم يأكل منه مع أنه لحم، فقال أجدني أعافه. ثم بين أن سبب تجنبه له أنه لم يألف أكله، قال إنه ليس بأرض قومي، ولم يذم هذا الطعام وترك غيره يأكل منه، لأن غيره يرى أكله وهو صلى الله عليه وسلم يعني لم ير ذلك، يعني أنه كان لا يصف الطعام بطيب ولا فساد إن كان فيه. قوله إذا غضب أعرض وأشاح، يعني إذا غضب من شيء، وما كان صلى الله عليه وسلم يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله جل وعلا، ما كان عليه الصلاة والسلام يغضب لنفسه، يعني إذا جاءه إنسان واستهدفه بأن ينال منه ما كان عليه الصلاة والسلام يغضب، بل كان حليما. لكن إذا انتهكت حرمات الله بأن خالف إنسان أوامر الله وعصى الله جل وعلا، عندئذ يغضب لانتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يغار غيور على محارم الله، وأن الله سبحانه وتعالى أكثر أشد منه غيرة على محارم الله، ولذلك إذا انتهكت محارم الله لا يسكت صلى الله عليه وسلم، بل يغضب ويظهر عليه الغضب. وقد مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم كان أبيض، وكان إذا غضب احمر وجهه كأنما يقطر في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب يظهر الغضب عليه. ولهذا بين هنا في هذا الحديث أنه إذا غضب أعرض وأشاح، يعني أشاح بوجهه أي أدار وجهه وكأنه لا يريد أن يرى أو ينظر إلى من بدا منه سبب الغضب، خصوصا إذا ما انتهك حرمات الله جل وعلا. نعم نعم نعم لا هو لا يرى، يعني كأن المراد بهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلم على من يسيء إليه، لأن من يفعل ذلك إنما يفعله نتيجة جهالة، وإنما يفعله نتيجة سفاهة، لكن هو يرى أن انتهاك يعني أو التعدي على شخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يناسبه عفوه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما كان يغضب حتى يتعرف الشخص أن هذا الفعل الذي فعله فعل ينبغي أن يتراجع عنه. لكن عندما تنتهك حرمات الله وعندما يتعدى على محارم الله فإن هذا هو الذي يغضب له، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يغضب لربه، ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما يغضب لانتهاك محارم دين الله التي أمر بأن ينشرها ويعلمها الناس ويبينها للناس، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يغضب لها. إذا غضب أعرض وأشاح، معنى أعرض أي عدل بوجهه، وذلك فعل الحذر من الشيء والكاره للأمر، لأن هذا فيه أيضا بيان لأن هذا الذي فعل أمر خطأ وأمر باطل. وأشاح، قال الإشاحة تكون بمعنيين، أحدهما الجد في الأمر، يقال أشاح فلان في كذا بمعنى أنه جد واجتهد، والمعنى الثاني الإعراض بالوجه، وهذا هو المقصود في هذه الرواية وفي هذا الموضع، يقال أشاح إذا عدل بوجهه، وهذا معنى الحرف في هذا، قال وهذا معنى الحرف يعني معنى الكلمة في هذا الموضع، لأن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت محارم الله غضب وصرف وجهه، ولذلك يعرض ويشيح بوجهه عمن أحدث ذلك الأمر زيادة في إظهار الغضب وفي النكال به. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال ثم أعرض وأشاح أي عدل بوجهه. وهذا الاستدلال وهو قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، لكن حقيقة هنا استخدام هذا الدليل على تفسير معنى الإشاحة غير واضح. قوله يفتر أي يبتسم، يعني كان صلى الله عليه وسلم أيضا من صفاته الخلقية أنه كان يبتسم لمن يلقاه، تعبيرا عن البشر وتعبيرا عن حسن اللقاء وسلامة الصدر، ولهذا كان يبتسم لمن يلقاه. ومنه يقال فررت الدابة إذا نظرت إلى أسنانها أو إلى نظرت إلى أسنانها أو إلى سنها، يعني أنه يكشف عن شفتي الدابة لينظر إلى أسنانها وليعرف من خلال ذلك سنها. فأما من يكشف عن أسنانه ابتداء وبدون عمل عامل يقال فتر عن أسنانه، أو افتر يعني كشف أسنانه، وهذا كناية عن الابتسام. قوله عن مثل حب الغمام، مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فتر عن أسنانه أو افتر عن أسنانه يعني ابتسم تظهر أسنانه كحب الغمام، والمراد بحب الغمام يعني البرد، لأن الغمام هو السحاب والحب الذي يخرج منه هو البرد، وهذا كناية عن البياض، لأن البرد ينزل بلون أبيض شديد البياض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أبيض الأسنان أنورهما، ولذلك يلاحظه من يلقاه صلى الله عليه وسلم عندما يبتسم له. وقوله في دخوله جزأ جزءه بينه وبين الناس، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم وقته إلى ثلاثة أقسام: قسم لربه، وقسم لأهله، وقسم لنفسه. وهذا القسم الذي هو لنفسه كان يقسمه أيضا بينه وبين الناس، ينجز فيه أعمالهم، يعطي محتاجهم، يعني يسأل عن أحوالهم، يحرص على أن يقيل عثراتهم، إلى غير ذلك من الأعمال التي كان صلى الله عليه وسلم يقوم بها من أجل الناس وتجاه الناس. فقد أشار علي رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وقته بين أداء واجبات تجاه ربه مثل الصلاة والتسبيح والزكاة، الصلاة والتسبيح والذكر، وجزء يقضيه مع أهله، لأنه كان يرى أن لأهله حقا عليه، يجالسهم ويباسطهم ويقضي حوائجهم ويعينهم في بيتهم. والجزء الثالث كان يقضيه في مصالح الناس، حيث كان يتيح الفرصة للناس أن يلقوه، أن يقابلوه، أن يجلسوا معه، وإذا لم يتمكنوا فإن الخاصة الذين يدخلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم يسخرون وجودهم معه إلى قضاء حوائج الناس، بل يحثهم على أنهم ينقلوا عن الناس حاجاتهم، خصوصا الذين لا يتمكنون من عرضها عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يتلقاها بواسطة هؤلاء ثم يوجههم ويصدرهم من عنده بقضاء مصالح الناس. قال: وفي قولي وقوله في دخوله جزءا أو جزأ جزءه بينه وبين الناس. قال: ويرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني أن العامة كانت لا تصل إليه في منزله كل وقت، ولكنه كان يوصل إليها حقها من خلال ذلك الجزء، يوصل إليها حقها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصل إليه فتوصله إلى العامة. قوله: يدخلون روادا، جمع رائد، يعني أن أصحابه الخاصة كانوا يحرصون على الدخول إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينقلون مصالح الناس، ولذلك يكونون بمذابة الرواد، عن هؤلاء الناس يكفونهم مشقة ومؤونة لقاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا كان كل واحد منهم بمثابة الرائد، والرائد هو الذي لا يكذب أهله. قال: يدخلون روادا، جمع رائد، والرائد أصله هو الذي يبعث به القوم يطلب لهم الكلأ ومساقط الغيث، يعني أماكن نزول المطر، والمراد بالكلأ يعني الحشيش. قال: ولم يرد الكلأ في هذا الموضع، يعني ما كان، يعني هنا ليس مقصودا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستعرضوا الأرض وليجدوا أماكن الرعي وأماكن نزول المطر، ليس هذا المراد، وإنما هو كناية عن أنهم ينقلون إليه حاجات الناس. قال: ولم يرد الكلاء في هذا الموضع، ولكنه ضربه مثلا يلتمسون عنده من العلم والنفع في دينهم ودنياهم. وقوله لا يفترقون إلا عن ذواق، قال: الذواق أصله الطعم، ولم يرد الطعم ها هنا، ولكنه ضربه مثلا لما ينالونه عنده من الخير. وقد يكون الطعم جزء منه، يعني أنهم إذا دخلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم، علمهم وأفهمهم وقضى حاجاتهم، وإن وجد عنده طعام يقدمه إليهم يتذوقونه. فقد يراد بذلك يعني المعنى على ظاهره، أو يراد به أنه نزل الفوائد التي يستفيد منها الناس بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الطعام الذي يقدم للزائر. قوله: ويخرجون أدلة، يعني يخرجون من عنده بما قد تعلموه فيدلون الناس عليه، أو فيدلون الناس عليه وينبئونهم به. والأدلة قال: وهو جمع دليل، مثل شحيح وأشحة وسرير وأسرة. فكلمة أدلة جمع دليل. قوله: وذكر مجلسه، قال: لا يؤبن فيه الحرم، ومعنى لا يؤبن فيه الحرم أي لا يترك صلى الله عليه وسلم أحدا في مجلسه يتناول الناس بالسوء أو يذكرهم بالغيبة. ومعنى يؤبن يعني يرمى بالسوء، ولذلك يقال في من رمي بالأمر السيء: إن فلانا لمأبون، يعني يرمى بسوء الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنافقون مسألة الإفك أو حديث الإفك وأكثر منه، تكلم صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن بعض الناس تناول وتكلم في مسألة الإفك، وإنه صلى الله عليه وسلم لا يتهم أحدا من أهله، ولكن الذين تكلموا في هذا الأمر إنما قوم قذفوا أهله ورموهم بما هم عنه يعني بعيد وبما هم عنه مبرؤون. ولهذا قال هنا لا تؤبن فيه الحرم أو الحرم جمع حرمة يعني لا يقذف فيه. يقال أبنته بكذا من الشر إذا رميته. ومنه في حديث الإفك أشير علي في أناس أبنوا أهلي بمن والله ما علمت عليه من سوء قط، يعني رموا أهله بالشخص الذي ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم عنه سوءا قط. ذلك هو من الذي رموه بالإفك؟ صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه. ومنه رجل مأبون أي معروف بخلة سوء رمي بها. وقوله ولا تنثى فلتاته يقال أي لا يتحدث بهفوة أو زلة، لا يتحدث بهفوة أو زلة إن كانت في مجلسه من بعض القوم. ومنه يقال ثنوت الحديث إذا أذعنه. والفلتات جمع فلتة وهي هاهنا الزلة والسقطة، أي كان صلى الله عليه وسلم لا يسمح ولا يأذن لأي لكائن من كان أن يعني تبدر منه الزلة أو الزلة والسقط والكلام غير اللائق. وقوله إذا تكلم لأن هذا مما وصفه علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم أطرق جلساؤه، ومعنى أطرقوا يعني سكتوا، وإذا تكلم أحدهم سكت الباقون. ولا يقبل قال إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير، يعني أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم، بمعنى أنهم يرخونها. والطير لا تسقط إلا على ساكن، فهذا تعبير عندما يقول كأن على رؤوسهم الطير يعني كناية عن الهدوء التام والسكوت، لأن من طبيعة الطير أنها لا تنزل على مكان فيه صخب أو فيه صراخ أو فيه حركة واضطراب، حيث إنها تتوقع أن هذا إنما عمل من أجلها وتنفيرها، ولذلك تنفر. أما إذا وجدت المكان هادئا وساكنا نزلت. فهو تعبير وكناية عن أنه عليه الصلاة والسلام ما كان الناس يخوضون في مجلسه ويتكلمون، إن تكلم سكتوا وإذا تكلموا هو سكت وأطرق يسمع منهم. قال ويغضون أبصارهم والطير لا تسقط إلا على ساكن. ويقال للرجل إذا كان حليما وقورا إنه لساكن الطائر، إنه لساكن الطائر يعني وصف للرجل بأنه ساكن حليم. وقوله لا يقبل الثناء إلا عن مكافئ، وهذا أيضا وصف فيه دلالة على كماله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يسمح للمداحين خصوصا الذين يغالون أو الذين يكذبون في مدحهم، بمعنى أنه يستهويه المدح. ما كان صلى الله عليه وسلم يقبل من المداحين مدحهم إذا لم يكن له أساس وأصل وله واقع. أما المدح غير الواقع والمدح الذي ينشأ من الهوى كان صلى الله عليه وسلم لا يقبله، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بأن يحثو أو يحثى في وجوه المداحين التراب، يعني والمراد بالمداحين الذين يقولون ما لا واقع له ولا حقيقة ولا مقام. لكن كان صلى الله عليه وسلم إذا أحسن إلى بعض أصحابه أعطاهم أو من عليهم أو علمهم أو فهمهم أو قضى لهم حاجة من الحاجات كانوا يثنون عليه، فهذا الثناء لما كان مقابل إحسان قدم منه عليه الصلاة والسلام كان يقبله ويسمح به. وهذا معنى أنه كان لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني إذا ابتدأ بمدح كره ذلك، فإذا اصطنع معروفا فأثني عليه أو فأثنى عليه مسلم وشكره قبل ثناءه، لأن هذا الثناء مقابل عمل قدمه صلى الله عليه وسلم واستحق في مقابله هذا الثناء. هذه هي أظهر المعاني الخلقية التي جاءت في حديث علي رضي الله تعالى عنه، والتي أثنى بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها ابنه الحسين رضي الله تعالى عنه. ولذلك حرص المصنف أن يريدها بألفاظها، ثم تعقب ذلك بأن بين المراد منها ومعانيها، ثم انتقل رحمه الله إلى بيان موضوع آخر متعلق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب الذي يتناول فيه الإمام الآجري يتناول فيه ركنا من أركان الإيمان، ذلك هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستلزم البيان بيان إيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن نتناول كثير من القضايا المتعلقة به بشخصه صلى الله عليه وسلم، كأسمائه وصفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغير ذلك مما سبق أن تكلم عنه، ثم انتقل إلى بيان قضية هامة من قضايا النبوة ومسألة هامة تفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشركه فيها غيره، تلك هي مسألة الإسراء والمعراج، مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمعراج. وهذه المسألة لما حدثت في يوم واحد وفي زمن واحد، يعني كان الناس يعبرون عنها بالكلام عن أحدهما باستخدام أحد اللفظين لدلالته على اللفظ الثاني، فإن الإسراء والمعراج متلازمان، وتلازمهما إنما هو نتيجة وقوعهما، وإلا فإن الإسراء معجزة قائمة بذاتها وكذلك المعراج أمر قائم بذاته. والإسراء والمعراج ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما الإسراء فقد ذكر صراحة، فقد أورده الله تعالى في صدر السورة المسمى بسورة الإسراء، وقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما المعراج فقد ذكر في سورة النجم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولهذا ذكر المعراج كان صريحا، وكل من أنكر ولهذا كان ذكر الإسراء صريحا، وكل من أنكر الإسراء وكذب به يخرج عن الملة، يخرج بهذا الإنكار وهذا التكذيب يخرج به عن الملة، لأنه يكذب صريح القرآن. وأما مسألة المعراج فمسألة جمهور أهل العلم على إثباتها، لأن السنة النبوية بينت ذلك وفصلته وبينت ما أجمله القرآن، ولذلك من ينكره يفسقه أهل العلم، لأن الدلالة فيه يعني ليست بصراحة الدلالة في الإسراء. وقال إسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في السنة العاشرة من البعثة، والله سبحانه وتعالى إنما أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بحادثة الإسراء والمعراج ليطمئنه صلى الله عليه وسلم، وليقوي من قلبه، وليثبت أمره، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها وعمه أبي طالب بأن موقفه اهتز، ومن أهل مكة المناوئين لدين الإسلام قد تجرأوا عليه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قرر أن يترك مكة ويخرج إلى أهل الطائف لعله يجد عندهم مناصرة له، لكنهم خيبوا أمله وظنه وردوه شر رد، بل إنهم تجرأوا عليه حيث سلطوا عليه مجانينهم وسفهاءهم وأطفالهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، بل رموه بالحجارة حتى أدموا قدميه. وكان ثمة موقف اشتد الأمر فيه على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأكرمه الله جل وعلا بهذه الحادثة، حيث أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماوات الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة، وهكذا في كل سماء يمر بمن فيها ويخاطب من فيها ويتحدث مع من فيها، وكل ذلك فيه إشعار وتكريم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل إن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد بلغ مبلغا تقاصرت عنه الملائكة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتوج هذا الأمر يعني حتى لا يقال إن قضية المعراج كانت مجرد رؤيا وأنها لا حقيقة لها ولا واقع لها، توج الله جل وعلا مسألة وقصة المعراج بأنه فرض على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلوات الخمس في أسلوب وهيئة تؤكد حقيقة وقوع ذلك الأمر، حيث فرض الصلوات خمسين، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه مرات حتى خفضها من خمسين إلى خمس، ثم أخبره صلى الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنها وإن كانت خمسا في الأداء لكنها خمسون في الثواب وفي الفضل وفي الأجر، كل ذلك يعني كان زيادة في تكريمه صلى الله عليه وسلم، حيث خصه بهذا الأمر الذي لم يكن لغيره من أنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا رأى الإمام أبو الحسين الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري أن يشير إلى مسألة الإسراء والمعراج في كتابه هذا المبارك، لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا من خصائص النبوة ومن دلائلها. نعم. ما ارتباطهما؟ لأنه حدث وقع في زمن واحد، حيث إنهما وقعا في زمن واحد، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء وختم به بالمعراج. قال: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسرى به إليه. وقوله أسرى به إليه يعني أطلق الإسراء وأراد به الإسراء والمعراج، وإلا فإن الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، وأما ما كان من أمر المعراج من بيت المقدس إلى السماوات وإلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند مكان كان يسمع فيه صريف الأقلام، فإن هذا هو الذي يسمى بالمعراج. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومما خص الله به عز وجل ومما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مما أكرمه به وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات، أنه أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم بجسده وعقله. نعم. لا، في ليلة واحدة، وإذا كانت في ليلة واحدة تكون في شهر واحد. قوله بجسده وعقله، المشهور عند علماء الحديث أنهم يعبرون عن ذلك بقوله بجسده وروحه، لأن منهم من كان يرى أن الإسراء والمعراج بمثابة الرؤيا، ولذلك هي مقصورة على الروح دون الجسد. وفي الحقيقة من ذهب إلى هذا الرأي لا يعد الإسراء والمعراج في نظره معجزة، لأن هذا الأمر يجري على كثير من الناس، ولأن كل إنسان يمكنه أن يرى في منامه ما هو ربما أشد وما هو أكثر غرابة مما ذكر في الإسراء والمعراج. ولهذا الرأي الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان بالجسد وبالروح. ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم على ذلك قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. ولفظة بعبده تشمل الجسد والروح، إذ لا يقال على مجرد الروح بعبده، يعني ليس مما عرف أن يطلق على الرؤى المنامية بأن هذه الرؤيا وقعت لفلان يعني بروحه، وإنما الذي اشتهر أنه إذا وصف الشخص بأنه عبد فالعبودية تشمل الروح والجسد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال أسري بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بجسده وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى. وهذا الكلام منه رحمه الله فيه إشعار بمذهبه ومنهج أهل السنة والجماعة، فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة، وأنه رأى كل شيء لكنه لم يرى ربه. هو صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وإنما رأى كثيرا من الآيات، ولذلك جاء الإخبار بهذا من الله سبحانه وتعالى حيث قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولو كان صلى الله عليه وسلم رأى ربه لكانت رؤيته لربه أعظم من أي آية، ولكان الإخبار بها هو يعني الأنسب من الإخبار برؤية الآيات. نعم. نحن الآن ما دخلنا في مسألة كونها مخلوقة أو ليست بمخلوقة، أو هل هي ممكنة أو ليست بممكنة، يعني هذه قضية نحن درسناها في في في في مسائل التوحيد. هل رؤية الإنسان لربه ممكنة أو ليست بممكنة؟ فإن بعض أهل العلم ذهب إلى استحالتها، والواقع أنها ممكنة وليست مستحيلة، لكنها بل إنها وقعت، فإن الله تعالى كما أخبر في كتابه أنه تجلى للجبل، وكما يقولون إذا كان الرب جل وعلا تجلى للجبل وهو يعني جماد وخلق من خلق الله ليست له مزية، فتجليه للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لكنه لم يقع بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وفي رواية نور أنا أراه، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. والقرآن أشار إلى أنه رأى من آيات ربه، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولأن هذه الرؤيا إنما ادخرها الله تعالى إلى للناس يوم القيامة في الآخرة لا في الدنيا، في الآخرة لا في الدنيا. ولأن الله تعالى لما سأل موسى ربه رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يقول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، فهذه أو فهذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأنه تجلى للجبل، لكنه لماذا لم يتجلى لموسى ولم يره موسى ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قوى البشر وطاقتهم البشرية لا تقوى على رؤية الرب سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا الجبل مع قوته وصلابته ساحة ودكة و يعني انتقل من مكانه ولم يبق له أثر، فلا شك إن تعرض الإنسان وهو أضعف لهذه الرؤيا كانت صعبة. وأكبر دليل على صعوبتها أن موسى عليه السلام وهو الذي لم يرى الله جل وعلا مباشرة وإنما مجرد انعكاس أثر الرؤيا عليه خر بسببها صائقا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها قال وخر موسى صائقا، يعني من أثر انعكاس هذه الرؤيا عليه لما كان ينظر إلى الجبل. ولهذا قال موسى عليه السلام قولته المشهورة والتي بين فيها أنه يعني ما نظر إليه إلا يعني شيء إلا اندك، لكن الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده المؤمنين في الآخرة ما يجعلهم يقوون على هذه الرؤية، ولهذا جاء الوعيد بها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة التي يشير أهل العلم إلى أنها بلغت حد التواتر في أن الناس أو في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الرؤيا وأن يجعلنا ممن يمتع بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. إيش؟ نعم نعم، النبي رأى جبريل على خلقته أكثر من مرة، قال ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرتين، مرة يوم المعراج ومرة لما جاءه في الوحي، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جالس على كرسي بين السماوات والأرض ويناديه، فلما رفع بصره ورأى أن جبريل ذهب إلى بيته أو أسرع الخطى إلى بيته وهو يقول لهم دثروني دثروني زملوني زملوني، قال فرأى من آياتي نعم حتى وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى ملائكة ربه عز وجل ورأى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى وصل إلى مولاه الكريم فأكرمه بأعظم الكرامات وفرض عليه وعلى أمته خمس صلوات، وذلك بمكة في ليلة واحدة، ثم أصبح بمكة سر الله الكريم به أعين المؤمنين وأسخن به أعين الكافرين وجميع الملحدين، يعني أن هذه الحادثة كانت محل سرور للمسلمين والمؤمنين، وإن كانت هي في ذاتها فتنة وبلاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى بها، لكن كانت تمحيص للمسلمين، وفيها تبين يعني من كان إيمانه إيمانا خالصا لله وتبين من كان إيمانه على خلاف ذلك، فإن بعض من لم يستقر الإيمان في قلبه ارتد أو كاد يرتد، ولهذا قال الله تعالى فيها وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، لأن قريش استغلت هذا الموقف وحاولت أن تثني كثير من دخل في الإسلام عن الإسلام ويعود إلى الكفر ويرتد، ولهذا كانت تتبعهم في قصة الإسراء والمعراج، بل في قصة الإسراء فقط دون المعراج أيضا، وكان ممن تعرض لهذا البلاء ولهذه الفتنة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمه بكمال الإيمان ولهذا سمي بالصديق.